هو السميع العليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. جل جلالك يا الله. الله الله عليك على السيد والتحليل. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان